نعيم الجنة. أشتاق لمرآها وأحن لألقاها. نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها أشتاق لمرآها. نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها. وأرى فيها الحمد لله الملك الجليل منزل القرآن والتوراة والإنجيل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نشروا الحق وردوا الأباطيل. إخوة الإيمان، لقد رغب ربنا سبحانه وتعالى وحث على عمل الخير والطاعات في آيات كثيرة، وبين جزاء ذلك في الجنة. ونعيم الجنة يتفاوت بين درجاتها، ورغم التفاوت فالكل في نعيم مقيم. ومن النعيم الذي أعده الله تعالى في الجنة الخيام فيها، فيخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. متفق عليه. أخي المسلم، انظر كم حجم هذه اللؤلؤة، والتي لا يوجد مثلها في الدنيا أو ما يقاربها، والخيمة متسعة الأقطار لاتساع جوفها، وله فيها أهلون من نسائه والحور العين. وهذا الأمر الذي نذكره ما هو إلا جزء من النعيم في الجنة يتنعم به المتنعمون من أهلها، الذين عندما يدخلونها لا يتمنى أحدهم العودة إلى الدنيا سوى نوع واحد من المؤمنين، ألا وهم الشهداء. فقد ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا، وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. رواه مسلم. فالذي يدخل الجنة ينسى عذاب الدنيا ومصائبها وهمومها ومصاعبها، ويرتاح في جنات النعيم ولو كان أدناهم منزلة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيله، وأن يتوفانا على كامل الإيمان، إنه على كل شيء قدير. الجنة أهواها أشتاق لمرآها. الجنة أهواها نعيم الجنة أشتاق لمرآها وأحن لألقاها. نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها أشتاق لمرآها. نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها. وأرى فيها طاعة.